أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال المبحث في تعدد الأقوال المختلفة والمسالك المتسفتة فيما يتعلق بعلم الحق سبحانه وتعالى. وقفنا عند القول الخامس، وهو المنسوب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع من المحققين. حاصل هذا القول أن الذات أو أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بجميع الأشياء، سواء كانت مادية أو كانت مجردة. فوجود الأشياء وجودا ماديا كان أو وجودا مجردا كان، يعلم به الحق سبحانه وتعالى، ويكون حاضرا بوجوده المجرد وبوجوده المادي عند الحق سبحانه وتعالى. هذا هو علم الحق سبحانه وتعالى، فهو يعلم بالموجودات، سواء كانت تلك الموجودات من الموجودات المادية أو كانت تلك الموجودات من الموجودات المجردة. فهو يعلم بحضور الأشياء بأثرها من المجردات والماديات، ولا تكون محجوبة ولا تكون غائبة عنه سبحانه وتعالى. وهذا معنى علمه التفصيلي بالأشياء. إذن علمه التفصيلي بالأشياء بمعنى أن تكون كل الموجودات بعينها، بوجودها العيني الخارجي، سواء كانت من سنخ المادة أو من سنخ المجرد، حاضرة عند الذات المقدسة. قال الخامس: ما نسب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع من المحققين أن الأشياء بأثرها بمعنى سواء كانت من المجردات أو الماديات، من المجردات والماديات حاضرة بوجودها. عندما يقول بوجودها أي ليس بماهيتها، بمعنى بوجودها العيني، نفس وجودها العيني المادي ونفس وجودها العيني الخارجي المجرد تكون حاضرة عند الذات، عنده تعالى، ليست غائبة عنه، غير غائبة عنه، لا محجوبة عنه، بل مطلع عليها. وهذا هو علمه التفصيلي بالأشياء. أشكل العلامة بإشكالين على هذا القول. الإشكال الأول أن قولكم أن علم الحق سبحانه وتعالى هو حضور نفس الموجود المادي عند الذات المتعالية، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن العلم الذي يعني حضور شيء لشيء هو عبارة أخرى عن حضور مجرد عند مجرد، بينما إذا قلتم أن المادي يحضر عند المجرد، هذا خلاف ما تم إثباته أن العلم حضور مجرد عند مجرد. فكيف يقال أن الأشياء سواء كانت مجردة أو كانت مادية حاضرة عند الذات المجردة؟ هذا يعني حضور مادي عند مجرد، ولا يمكن أن يحضر المادي عند المجرد، لأن العلم ليس إلا حضور المجرد عند المجرد وليس حضور المادي عند المجرد. ولهذا قال: وفيه أن المادية لا تجامع الحضور، لأن الحضور أي حضور شيء عند شيء الذي يعني العلم لا بد أن يكون حضور مجرد عند المجرد، لا حضور المادي عند المجرد. وكما قلنا فيما سبق لأن المادي تكون أجزاؤه غائبة أساسا. إذا كانت أجزاؤه غائبة فلا يمكن أن يقال أنه حاضر عند المجرد، كما تقدم في مباحث العلم والمعلوم. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا القول الخامس صور علم الذات وعلم الحق بالأشياء أنه يعلم بجميع الأشياء بأن تكون الأشياء بوجوداتها العينية المجردة أو المادية حاضرة عند الذات وعند الحق سبحانه وتعالى. معنى ذلك قبل وجودها لا يوجد علم عند الحق سبحانه وتعالى، لأن علمه تعلق بالموجودات سواء كانت مجردة أو مادية. إذا علمه يكون في مرتبة تلك الموجودات وإلا في مرتبة نفس الذات، وبغض النظر عن تلك الموجودات تكون الذات خالية عن العلم، لأن القول الخامس صور أن علم الحق سبحانه وتعالى هو حضور تلك الموجودات، بينما لو قلنا قبل وجودها، قبل أن يوجدها الحق سبحانه وتعالى، قبل أن يوجد المجرد وقبل أن يوجد المادي، إذن تكون الذات خالية عن العلم، وكون الذات خالية عن العلم ينافي صرف الوجود الذي لا يفز عنه وجود ولا كمال وجودي. قال على أنه إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي في مرتبة الأشياء، يعني في مرتبة تلك الموجودات صوروا العلم. قالوا علم الحق أن يعلن بتلك الموجودات بأن تكون حاضرة عندهم. إذا نسألكم، علمه قبل تلك الموجودات، علمه في مرتبة ذاته بغض النظر عن تلك الموجودات لم يتطرق إليه هذا القول، فتبقى الذات خالية في نفسها أي في مرتبة ذاتها عن الكمال العلمي. ما المحالية في ذلك؟ نقول وأنه صرف الوجود ولا يفسد عنه كمال وجودي علمي كما في القول الرابع، لأن هذا الإشكال أيضا أشكلنا به على القول الرابع. القول السادس وهو المنسوب إلى ثاليث الملطي، ذهب هذا القول أو هذا المسلك إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالصادر والعقل الأول، وعلمه بالصادر الأول علم حضوري، أما علمه بما تحت الصادر الأول يعني الصادر الثاني والثالث والرابع، علمه بما تحت العقل الأول يعلم به عن طريق علمه بالصادر الأول. فالواجب سبحانه وتعالى لا يعلم إلا بالصادر الأول علما تفصيليا، أما ببقية الصوادر فهو يعلم بها عن طريق علمه بالصادر الأول، لأن الصادر الأول سوف يكون علة للصادر الثاني، والصادر الثاني سوف يكون علة للصادر الثالث، فهو يعلم تفصيلا بالصادر الأول، وأما علمه بالصادر الثاني والثالث والرابع فهو عن طريق علمه بالصادر الأول الذي يكون علة للصادر الثاني والثالث، فهو من باب أن علمه بالعلة يستلزم العلم بما عند العلة من كمالات المعلولات العلة. لذلك قال ما نسب إلى ثاليث المنطقي لأنه من حكماء الشرع وكان مهندسا تجريبيا، وهو أنه تعالى يعلم العقل الأول الصادر الأول وهو المعلول الأول. معلول لمن؟ معلول للذات المقدسة. كيف يعلمه؟ قال بحضور ذاته عنده. ما معنى بحضور ذاته عنده؟ بمعنى أن علمه بذاته عين علمه بمعلوله الأول، نظير ما قلنا في نظرية صدر المتألهين والعلامة الطباطبائي. قلنا كيف نثبت أن الذات تعلم بكل الأشياء في مرتبة ذاتها؟ قلنا عن طريق مقدمة. المقدمة الأولى أن الذات مبدأ كل وجود، هي علة، ومقتضى أنها علة ومبدأ وفاعل أن تكون جميع كمالات المعلول في رتبة سابقة حاضرة عند الذات. علم الذات بالذات وعلم بكل ما ذات، فيعلم بكل الكمالات. كذلك هنا إذا كانت الذات علة للمعلول الأول وللعقل الأول وللصادر الأول، فاقد الشيء لا يعطي، فلا بد أن تكون كمالات المعلول الأول موجودة عند العلة وهي الذات، لأن كل كمال يصدر عن علة لا بد أن يكون ذلك الكمال موجودا عند العلة، فكل واجد لا بد أن يجد ما يوجد. إذن فالعلة لا بد أن تكون في مرتبة ذاتها يوجد عندها وجامعة لكل كمالات معلولها وهو العقل الأول. فعلمها بذاتها هو علم بكمالات المعلول الأول. قال بحضور ذاته عنده، يعني لما كانت الذات عالمة بذاتها علما حضوريا، الحق يعلم بذاته علما حضوريا، والذات مبدأ المعلول الأول، ولا بد أن يكون المبدأ واجدا لكمالات المعلول الأول، فعلمه بذاته علم بكمالات المعلول الأول في مرتبة الذات، فيعلم بالمعلول الأول في مرتبة ذاته، ويعلم سائر الأشياء غير المعلول الأول، يعني المعلول الثاني والثالث والرابع، بارتسام صورها في العقل الأول الذي هو مجرد العقل الأول. إذن كيف يعلم بما تحت العقل الأول؟ عن طريق علمه بما في العقل الأول. معنى ذلك أنه في مرتبة الذات يعلم بالعقل الأول، أما علمه بالعقل الثاني والثالث فهو ليس في مرتبة الذات، بل يكون زائدا عن على الذات. طبعا ظاهر العبارة هنا في البداية عندما قال بحضور ذاته عنده، ظاهرها كما بيناه أن العلامة يريد أن يشير إلى أن علم الذات بالمعلول الأول وبالصادر الأول وبالعقل الأول هو علم في مرتبة الذات، من باب أن الذات علة للمعلول الأول، ومبدأ الشيء وعلة الشيء لا بد أن تكون واجدة لكمالات معلولاتها، فعلم الذات بذاتها علم بما في الذات ألا وهو كمالات معلولاتها، فيكون علمه بالمعلول الأول في مرتبة ذات من باب علم الذات بنفسها. هذا هو ظاهر العبارة، إلا أن العلامة في تعليقته على الأسفار في المجلد السادس قال أصحاب هذا القول المنسوب إلى ثاليس يقولون لا، الذات تعلم بالمعلول الأول، لكن علمها بالمعلول الأول ليس في مرتبة ذاتها، ليس في مرتبة ذاتها. إذن نجد أن ما في البداية وضح العلامة القول أن هذا القول ينص على أن العلم بالمعلول الأول هو في مرتبة الذات، بينما صريح العبارة في تعليقته على الأسفار عندها على هذا القول قال هم يقولون هكذا أنه الذات علة للمعلول الأول، ولكن علم الذات بالمعلول الأول ليس في مرتبة الذات بل هو زائد على الذات، يعني فيكون علمه بالمعلول الأول كعلمه ببقية المعلولات من هذه الجهة، وهي أن جميعها يكون زائدا على الذات، خلافا لما بينه هنا في البداية وأيضا في النهاية نفس بيان البداية عندما قال بحضور ذاته عنده، يعني علم في مرتبة الذات وليس المعلول الأول علم بما هو زائد على مرتبة الذات. إذن ما في البداية والنهاية قد يقال يغاير ما في الأسفار في بيان نسبتها في بيان معنى هذا القول وهذا المسلك. على كل حال يرد عليه أولا وثانيا. أولا إذا قلنا أنه يعلم أن الذات تعلم ببقية الأشياء عن طريق ارتسامها في العقل الأول، معنى ذلك أن تكون الذات خالية عن العلم بتلك الأشياء، فالمعلول الثاني والثالث والرابع وما تحت العقل الأول يعلم به عن طريق علمه بالعقل الأول. إذا نفس الذات تكون في مرتبة ذاتها خالية عن الكمال العلمي بتلك الأشياء وبقية المعلولات دون المعلول الأول، وهذا معناه أن تكون الذات خالية وهو باطل، لأن الذات صرف الوجود وصرف الشيء لا يسلب عنه كمال وجودي. هذا أولا. ثانيا أنهم قالوا أن الواجب يعلم ببقية الأشياء عن طريق ارتسامها عند المعقول الأول عند المعلول الأول. ما معنى ارتسامها؟ ارتسام شيء العلم الحصوليا، فسوف ينسب العلم الحصولي إلى الذات، أنه يعلم بها عن طريق علمه بالعقل الأول، قل بعبارة أدق في الإشكال أن العقل الأول قلنا مجرد أو مادي؟ مجرد العقل الأول، ولهذا كان علما في مرتبته ويتعلم الذات به، وقلنا المادية لا تجامع الحضور. إذن الذات تعلم بالعقل الأول والعقل الأول مجرد. العقل الأول قلنا ترتسم فيه صور بقية الأشياء، إذن معنى ذلك أن العقل الأول يعلم بما تحته علما فصوليا، والمجرد يستحيل أن يتحقق العلم فيه من باب العلم الفصولي، يستحيل أن يكون علم المجردات علما فصوليا. لماذا؟ لما تقدم في مرحلة العاقل والمعقول أو العلم والمعلوم أن العلم الفصولي تضطر النفس إليه نتيجة اتصال النفس بالمواد الخارجية، والمجردات هي مجردات عن المادة ومفارقة للمادة، والعلم الحصولي إنما يتحقق نتيجة اتصال النفس عن طريق الأدوات المادية بالخارج، والمجردات فاقدة لهذا الشرط وهو الاتصال عن طريق المادة لأنها مجردة عن المادة. قال وفيه أنه يرد عليه ما ورد على سابقه أن كون يلزم من هذا القول أن تكون الذات خالية في نفسها عن الكمال العلمي، ويلزم من ذلك أن تكون العقول المجردة تعلم علما حصوليا. هذا الإشكال الثاني. وما ذكره هنا في القول الثاني هناك لم يذكر هذا الإشكال الثاني، وهو أن العقول المجردة لا تعلم علما حصوليا، بينما هذا القول الثالث يصور أن يصور علم المجردات عن طريق العلم الحصولي بقوله ويعلم سائر الأشياء بارتسام صورها. وارتسام الصورة هو علم حصولي، لأن العلم الحضوري حضور نفس الشيء لا صورة شيء. القول السابع يشابه تقريبا القول السابق، هذا القول السابق ينص أن الذات تعلم علما تفصيليا بالمعلول الأول، أي بالعقل الأول، أي بالصادر الأول، وتعلم علما إجماليا بما دون العقل الأول وتحت العقل الأول. أما العقل الثاني فهو يعلم علما تفصيليا بمعلولاته ويعلم علما إجماليا بما تحت معلولاته، والمعلول الثالث والعقل الثالث يعلم علما تفصيليا بمعلولاته وعلما إجماليا بما تحت معلولاته. بمعنى آخر الذات تعلم علما تفصيليا بالعقل الأول وعلم إجمالي بالعقل الثاني والثالث والرابع. العقل الأول يعلم علما تفصيليا بالعقل الثاني وعلما إجماليا بالعقل الثالث والرابع، والعقل الثالث يعلم علما تفصيليا بالعقل الرابع وعلما إجماليا بالعقل الخامس، والعقل الخامس يعلم علما تفصيليا بالعقل الثالث وعلما تفصيليا بالسابع والثامن وهكذا إلى آخره. هذا هو القول السابع. طبعا العقل الأول والثاني هي وجودات، وجودات بعضهم العقل الأول هو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، مثلا الصادر الأول هو نور نبيك يا جابر، الصادر الأول هو القلم، والقلم من سلك الموجودات، مو هذا القلم المادي، لا، القلم سلك موجود مجرد. إذا فالعقول هي سلك موجودات عالمة مجردة. خب إذا كانت مجردة لابد أن تكون عالمة، لأن كل مجرد يكون عالما، كما تقدم أن كل مجرد لابد أن يكون عاقلا. خب مو العقول، يعني تصور أن ذاك العقل، نظير إذا قلت إنسان، إذا قلت نبي، إذا قلت ملك، لكنها من سنخ المجردات. إذا فالعقول سنخ موجودات مدركة دراكة تعلم. قال القول السابع قول بعضهم إن ذاته تعالى علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما دونه، يعني ما دون العقل الأول ما تحته العقل الثاني والثالث الصادر الثاني والثالث. طبعا هنا المراد من العلم الإجمالي ليس العلم الإجمالي بمعنى البسيط، لا، علم إجمالي بمعنى مبهم، يعني يعلم تفصيلا بالعقل الأول وإنما عنده علم مبهم بما تحت العقل الأول. وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني وإجمال بما دونه، أي بالمعلول الثالث، وهكذا. يعني ونفس المعلول الثاني يعلم تفصيلا بالمعلول الثالث ويعلم إجمالا بما تحت المعلول ثالث وهكذا. واضح يا حمد هذا القول؟ ماري واضح أو؟ وفيه ما في سابقه، يعني معنى ذلك أن الذات التي هي مبدأ كل شيء لا تكون واجدة في مرتبة ذاتها إلا كمالات المعلول أو، وأما المعلول الثاني والثالث والرابع تكون خالية عن كمالاتها. وكون الذات خالية عن كمالات كل شيء التي أي الذات مبدأ كل شيء، هذا ينافي صرف الوجود الذي لا يطلب عنه الكمال العلمي. موافق خالها أقول صور هذا القول بأن الذات لا تكون في مرتبة الذات حاضرة عندها إلا كمالات المعلول أول تفصيلا، لأنهم قالوا وأما كمالات بقية المعلول فتعلمها الذات علما إجماليا، يعني ليس تفصيلا. وهذا ينافي قولنا أن الذات في مرتبة ذاتها تعلم بكل شيء علما تفصيليا. الذات في مرتبة ذاتها تعلم بكل شيء علما. لماذا؟ لأن الذات مبدأ كل شيء، ومبدأ كل شيء لا بد أن يكون واجدا عنده كل شيء تفصيلا. فإذا قلنا أن الذات تعلم ببقية المعلولات علما إجماليا، هذا ينافي أن الذات في مرتبة ذاتها تكون واجدة لكل كمال علما تفصيليا. من الواضح أن، وبعبارة أخرى قل، العلم التفصيلي في مرتبة الذات بكل شيء كمال أو ليس بكمال؟ كمال. العلم التفصيلي بكل شيء في مرتبة الذات هو كمال للذات. إذا قلتم لا تعلم بكل شيء تفصيلا، ما معناه؟ أنه تعلم إجمالا، يعني سلبنا كمال أو لم نسلب كمال؟ سلبنا كمال وهو العلم التفصيلي. إذا سلبنا كمال ينافي صرف الوجود الذي لا يسلب عنه كمال. بعبارة أخرى، القول الثامن وهو المنسوب إلى سيرسوريوس، وحاصل هذا القول أن علمه سبحانه وتعالى هو عن طريق اتحاد العالم مع المعلوم. فعلمه تعالى اتحاد العاقل والمعقول، اتحاد المعلوم بالعالم مع العالم نحو اتحاد. وهذا تقدم في مباحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول. هذا علم الحق سبحانه وتعالى، أن يتحد المعلوم مع العالم. هذا القول يورد عليه بمحاصله. هذا القول غاية ما أثبته لنا أثبت أمرين. الأمر الأول أثبت تحقق أصل العلم أن الواجب عالم. ما هو الدليل على ذلك؟ لأن علم الواجب باتحاد العالم مع المعلوم. ومن الواضح أن الاتحاد فرع الوجود. اتحاد عالم مع معلوم، يعني لا بد أن يكون الذات عالمة، لا بد أن تكون الذات عالمة. إذن هذا القول بمجرد أن قال علمه باتحاد المعلوم مع العالم، علمه باتحاد المعلوم مع العالم، يعني أن الذات عالمة. إذ لو لم تكن عالمة لم يقل يتحد العالم مع المعلوم. إذا المقتضى أنه قال يتحد العالم مع المعلوم لأنه لا بد أن تكون الذات عالمة. فهذا القول أثبت أصل تحقق علم الذات، أن الذات عالمة وليست جاهلة. هذا ما أثبته القول الأول أولا. هذا القول الثاني. والثاني أن هناك اتحادا بين العالم والمعلوم. إذا أثبت أن الذات عالمة وأن الذات تتحد مع المعلوم، بمعنى ليس المعلوم من باب العروض، ليس المعلوم من باب أنه يعرض على شيء ويكون خارجا عنه، بل هو متحد المعلوم مع عالم. ليس كون الذات عالمتان من باب عروض البياض على الجسم. هذا القول غايته يريد أن يقول كون المعلوم حاضرا عند العالم ليس من باب كون الجسم أبيض، هناك عروض، يعني هناك إثنينية، هناك جسم عرض عليه البياض. بينما نريد أن نقول لا، ليس من باب العروض بل من باب الاتحاد. خب، ما هو نوع ذلك الاتحاد؟ تفصيلا تقدم، إما باتحاد المادة والصورة، إما من باب اتحاد المعلول مع العلة. المهم ليس من قبيل عروض البياض على الجسم. ولهذا قلت، أشرت هناك في مسألة اتحاد العاقل والمعقول، أن جذورها ليس من ابتكارات صدر المتألف، فقد سبقه من قال باتحاد العالم والمعلوم. لكن سعة ذلك الاتحاد موطنه البرهنة عليه اختلفت، وسعها صدر المتألهين عن مقل المسألة. إذن هذا القول الثامن فقط أثبت أصل تحقق العلم، وأثبت أنه من باب الاتحاد، اتحاد العالم مع المعلوم. لكن يبقى السؤال قائما، وهو أن هذا الاتحاد وهذا العلم هل هو علم في مرتبة الذات أو علم ليس في مرتبته؟ لم يصح عن ذلك. غايته قال هناك اتحاد بين العالم وال، هذا الاتحاد أين يتحقق؟ هل يتحقق في مرتبة الذات وهو علمه في مرتبة الذات، أو أنه يتحقق في مرتبة الأشياء؟ إذن هذا القول لم يصح عن هذه النقطة، ونحن نريد أن نثبت أن له علما في مرتبة ذات، ويكون المعلوم عين ويكون المعلوم عين العالم في مرتبة ذات. هذا القول لم يصح. غايته قال أن هناك اتحاد، أين ذلك الاتحاد يتحقق؟ في مرتبة الذات ليس في مرتبة الذات، لم يبين هذه النقطة. ولهذا قال وفيه أنه إنما يكفي، يعني لو قلنا بهذا القول غايته يكفي لبيان نحو تحقق العلم، يعني يثبت أصل العلم وأنه متحقق من باب الاتحاد، نحو لبيان نحو تحقق العلم، وأنه أي العلم يتحقق من باب الاتحاد دون العروض كعروض البياض على الجسم ونحوه أو الحدود. وأما كونه علما تفصيليا بالأشياء قبل الإيجاد، قبل الإيجاد يعني ماذا؟ يعني في مرتبة الذات، فلا يعني فلا يكفي هذا القول الثامن لبيان هذه المسألة، وهي أن للذات علما تفصيليا في مرتبة الذات قبل الإيجاد، ففيه ما في سابقه من أنه لم يثبت أن الذات تعلم في مرتبة ذاتها. وبعبارة أخرى قل مجرد القول باتحاد العالم مع المعلوم لا يثبت أن للذات علما قبل الإيجاد بالأشياء، لأن القول بالاتحاد أعم من العلم، علم الذات في مرتبة الذات أو في مرتبة الأشياء. القول التاسع وهو المنسوب إلى أكثر المتأخرين قالوا أن الذات تعلم بجميع الأشياء في مرتبة الذات علما إجماليا يعني مبهما، وتفصيلات الأشياء تعلم بها بعد الإيجاد، فقبل الإيجاد الذات تعلم بكل شيء لكن بنحو الإبهام، أما تفصيلاتها بعد الفعل، فما قبل الفعل تعلم علما إجماليا، أما بعد أن توجد الأشياء فهي تعلم بها علما تفصيليا. قال ما نسب إلى أكثر المتأخرين أن علمه بذاته علم إجمالي بالأشياء، إذا لها علم في مرتبة الذات لكنه علم إجمالي قبل الفعل، فهو تعالى يعلم الأشياء كلها إجمالا بعلمه بذاته، بعلمه بذاته يعني في مرتبة الذات، علمه بذاته أي علمه بكل شيء وبجميع الأشياء لكن علما إجماليا، والمراد من الإجمال يعني مبهما ليس بمعنى البساطة كما في نظرية صدر المتألهين والعلامة. وأما علمه بالأشياء تفصيلا فيكون بعد وجودها، لماذا؟ لأن العلم تابع للمعلوم، إذ لا علم إلا بمعلوم ولا معلوم قبل وجود المعلوم، هذا خلافا للرواية التي وردت عن الإمام عليه السلام هو عالم إذ لا إذ لا معلوم، وهذا يشير إلى علمه تفصيلا بكل شيء قبل الإيجاد. عالم إذ لا معلوم، وقادر إذ لا مقدور. قال وفيه أولا وثانيا، أما أولا فيلزم أن تكون الذات خالية عن العلم الكمالي، والذات صرف الوجود، وصرف الوجود لا يطلب عنه كمال. فإن قلت أصحاب هذا القول لم ينفوا العلم في مرتبة الذات، قالوا أن الذات عالمة في مرتبة الذات، غايته علم إجمالي. إذا لم نسلب عن الذات علما ليقال سلبنا الكمال العلمي. نقول صحيح، لم تسلبوا أصل العلم في مرتبة الذات، لكنكم سلبتم ونفيتم عن الذات كمالا علميا. ما هو الكمال العلمي؟ وهو العلم التفصيلي. أيهما يكون أكملا، العلم التفصيلي أم العلم الإجمالي؟ العلم التفصيلي أكمل، وأنتم قلتم لا تعلم الذات قبل الإيجاد إلا علما إجماليا، إذا سلبتم العلم التفصيلي الذي هو أكمل من العلم الإجمالي، إذا سلبتم كمالا علميا، وصرف الوجود لا يسلب عنه كمالا علمي. إذا لاحظ أن هذا الإشكال فيه ما في سابقه. قد يكون نحن أوردنا بعض الإشكالات على بعض الأقوال السابقة أنه يلزم خلو الذات عن أصل العلم، أصل الذات تخلو عن أصل العلم، وهذا محال. أما هذا القول لا يقول أصل الذات لا تعلم قبل الإيجاد، لا تعلم بالأشياء قبل الإيجاد، غايته أنه علم إجمالي. تقول إذا سلبتم العلم الكمالي وهو العلم التفصيلي. إذا عندما يرجع إلى فيه ما في سابقه قد يكون سلب أصل العلم عن الذات في مرتبة الذات، وقد يكون سلب كمال العلم ليس أصل العلم. وما يجمع هذين الإشكالين هو سلب الكمال العلمي، إما سلب الكمال العلمي بسلب أصل العلم أو بسلب الكمال وهو العلم التفصيلي. يجمعهما عنوان أنه سلب العلم الكمالي، لأنك لو سلبت أصل العلم إذا سلبت الكمال العلمي، لو سلبت العلم التفصيلي إذا سلبت الكمال العلمي. ولهذا إذا قال فيه ما في سابقه دائما يعبر عن ما في سابقه بسلب الكمال العلمي، لا سلب أصل العلم عن أصل الذات، لأن هذا القول لم يسلب أصل العلم بل الكمال العلمي. قال وفيه ما في سابقه يعني خلو الذات عن الكمال العلمي، هذا أولا. ثانيا قال يلزم أن يكون علم الذات علما حصوليا بالأشياء بعد الإيجاد. طبعا لو لاحظتم القول التاسع لم يصرح لا بالارتسام لا بالحصول، إذا كيف العلامة فهم على أن هذا القول يلزم أن كون علمه تعالى على نحو الارتسام والحصول وهو ممنوعا كما سيأتي؟ لأننا قلنا المجرد يستحيل أن يكون علمه علما حصوليا. لماذا؟ لأن العلم الحصولي يتحقق نتيجة اتصال النفس بالخارج عن طريق الأدوات المادية، والمجرد مفارق للمادة. فشرط، وبعبارة أخرى شرط تحقق العلم الحصولي اتصال العالم بالمعلوم عن طريق الأدوات. هذا الشرط غير متحقق بالنسبة إلى المجرد، لأنه مجرد عن كل مادة. كيف فهم العلامة من القول التاسع هذا المعنى وهو نسبة العلم الحصولي إلى الذات، مع أنه هناك في القول السادس صرحوا قالوا في القول السادس في القول السادس صرح ويعلم سائر الأشياء بارتسام صورها. وتحقق والعلم عن طريق الصورة هو علم فقط. أما هذا القول لم يصرح لا بارتسام الماهية لا بارتسام الصورة. إذن كيف فهمنا العلم الحصولي من القول التاسع من عبارة لأن العلم تابع للمعلوم ولا معلوم قبل الوجود من هذه العبارة لأن العلم تابع للمعلوم. لماذا؟ لأنه في العلم الحضوري المعلوم المعلوم يكون عين عين العلم ولا يوجد تابع ومتبوع. تقدم أنه في العلم الحضوري يكون المعلوم عين العلم لأن العلم ليس هو إلا حضور الشيء وحضور الشيء أي وجوده ووجوده نفسه. هذا ما تقدم في تعريف العلم في الفصل الأول من المرحلة 11. في العلم الحضوري يكون المعلوم بالذات عين العلم لا أن أحدهما تابع والآخر متبوع. ما كان تابعا ومتبوعا هذا في العلم الحصولي. أما في العلم الحضوري المعلوم عين العلم وليس أمرا وراء العلم لأن العلم يعني حضور الشيء وحضور الشيء أي وجود الشيء ووجود الشيء نفسه الشيء. فالعلم عين معلوم وهذا ما تقدم اتحاد العلم والمعلوم. قلنا اتحاد العلم والمعلوم ثم اتحاد العالم والمعلوم الذي يعني اتحاد العالم والمعلوم الذي هو عين العلم. فاتحاد العالم والعلم إذن على أن كون علمه تعالى على نحو الارتسام والحصول ممنوع. إذا كيف فهم تحقق العلم الارتسامي الحصولي؟ لأنه في العلم الحضوري لا يوجد تابع ومتبوع فالمعلوم عين العلم ولا يكون العلم تابعا للمعلوم. القول العاشر والأخير وهو المنسوب إلى المشائين وأيضا ذهب إليه شيخ الرئيس والمحقق الفارابي. وحاصل هذا القول يتم عبر التسلسل التالي. الحق سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها ولكن بحضور ماهياتها. فهو يعلم بماهيات الأشياء قبل وجودها قبل إيجادها لا يعلم بنفس وجودات الأشياء بل بماهيات الأشياء. هذا أولا. ثانيا علمه بماهيات الأشياء ليس بنحو الاتحاد بأن يقال علمه بالماهية عين ذاته بل علمه بماهيات الأشياء هو من باب قيام الماهية بالذات. نظير الإنسان. الإنسان هل يعلم بوجودات الأشياء أو بماهيات الأشياء؟ يعلم بماهيات الأشياء. يعلم بصورة الكتاب وهو الذي عبرنا عنه المعلوم بذ ذات. يعلم بصورة الكتاب يعلم بصورة البقر بماهية البقر بماهية الفرس. علمه بماهية الفرس وعلمه بماهية الفرس ليس بمعنى أن تكون النفس وهي العالمة تتحد مع الماهية لا بل بمعنى أن الماهية قائمة بالنفس أن الماهية قائمة بالنفس لا أن الماهية تتحد وتكون عين النفس. كذلك في الواجب سبحانه وتعالى يعلم بماهيات الأشياء دون أن تكون تلك الماهيات متحدة وعين الذات بل لا هي قائمة بالذات يعني لا تحقق لها من دون الذات. هذا ثانيا. ثالثا يعلم بها ليس علما جزئيا بل علما كليا. ما معنى الكلي؟ ما معنى الكلي في حال؟ الكلي بمعنى ما لا يتغير بتغير المعلوم. بالعرب قلنا نحن الكلية مشترك لفظي، الكلي الذي في المنطق في قبال الجزئي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير. أليس مرادنا بالكلي باصطلاح آخر؟ قلنا الكلي بمعنى ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض. نظير ماذا؟ نظير قلنا صورة البناء. صورة البناء تبقى على حالها ولا تتغير قبل البناء وبعد البناء وحين الصورة ثابتة لا تتغير. إذا رسم صورة البناء في ذهنه وهو أن يكون البناء بشكل مستقيم، هذه الصورة لا تتغير، سواء بنى وانهدم البناء الصورة تبقى على حالها. وهذا معنى أن العلم لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، أي المعلوم الخارجي. مهما تغير المعلوم الخارجي، انهدم البناء تبقى صورة البناء. هذا معنى الكلي في قبال الجزئي الذي يتغير بتغير المعلوم الخارجي المعلوم بالعرض. إذن هذه النظرية، أي نظرية المشرعين، نصت على ثلاثة أمور بالنحو التالي. أولا أن الذات تعلم بماهيات الأشياء. واحد، قبل في مرتبة الذات، الكلام في مرتبة الذات، تعلم بماهيات الأشياء. وعلمها بماهيات الأشياء لا يعني دخول الماهية في الذات وتكون الماهية عين ذات، بل الماهية قائمة بالذات. وتعلم بها علما كليا. هذه النظرية نظرية المشائين قال بها بعض المتكلمين أيضا، قالوا أن علم الذات هو علمها بماهيات الأشياء، وأنه من باب قيام الماهية بالذات. ولكنهم توقفوا في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة ماذا كان يقول المشائي؟ أنه علم كلي. المتكلم قال ليس علما كليا. لماذا؟ لأن الكلي بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والله سبحانه وتعالى يعلم بالجزئيات بتفصيلاتها، لأنه يعلم بالكلي المبهم الذي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فهو يعلم بالجزئيات بتفصيلاتها. فالمتكلم يقول نحن لا نوافق على المسألة الثالثة، وهو أن يكون العلم علما كليا بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ولك أن تعرف الجواب أنه يثبت أن المشي عندما قال كلي لا يريد الكلي المنطقي الذي مصطلح منطقي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بل يريد أن المعلوم يبقى على حاله ولا عفوا أن العلم لا يتغير بتغير المعلوم. وهذا المعنى هو الذي قال به المتكلم، أن العلم يبقى على حاله لا يتغير. إذن فالمشاهدة في الاصطلاح، هم عبروا مباشرة بالمعنى التفصيلي بأن قالوا ويعلم بماهيات الأشياء بمعنى لا يتغير العلم. أما المسيح عبر بالمصطلح وهو أن يكون علما كليا، ومرادون ما ذهب إليه المتكلم. قال العاشر ما نسب إلى المشائي أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها بحضور ماهياتها على النظام الموجود في الوجود لذاته تعالى. ما معنى على النظام الموجود؟ يريد أن يشير إلى العلم العنائي. ما معنى العلم العنائي؟ العلم العنائي هو علمه التفصيلي بالنظام الوجودي الأكمل والأحسن، يكون منشأ لصدور النظام من غير داع زائد. وهذا ما تقدم في أقسام الفاعل عندنا قسم يسمى الفاعل بالعناية. ما معنى الفاعل بالعناية؟ قلنا أن يكون للفاعل إرادة ويعلم بفعله ويكون علمه بفعله منشأ لصدور فعله من غير داع زائد. نفس العلم يكون منشأ لصدور فعل. نظير ماذا قلنا؟ قلنا من يتوهم السقوط نفس توهم سقوطه يكون منشأ لصدور وتحقق السقوط. فنفس العلم يكون منشأ لتحقق المعلوم وهو السقوط، كمن وقف على جبل شاهق وعلى جذع عال، فإذا توهم السقوط يعني علم بالسقوط تحقق السقوط، فيكون نفس العلم منشأ لتحقق المعلوم. هنا نفس الكلام، ولهذا قال العلامة هناك في الفاعل بالعناية وبعضهم صور علم الحق بهذا النحو، أن علمه سبحانه وتعالى بالنظام الأكمل والأحسن، لأنه كمال ولا يعلم إلا الكمال، علمه بالنظام الأحسن للوجود يكون منشأ لتحقق الوجود من غير داع زائد. قال بحضور ماهياتها على النظام الموجود في الوجود، النظام الموجود في الوجود لذاته، لأن في مرتبة ذاته يعلم بالنظام الأحسن والأكمل في مرتبة ذاته، لكن علمه بحضور ماهياتها لا على نحو الدخول في الذات والاتحاد بالذات، أن يقول علمه بالماهية عين الذات، بل على نحو قيامها أي قيام الماهيات بهذه الذات بالثبوت الذهني، لأنه يلزم من كون الشيء علما بالصور كونه وجودا ذهنيا حصوليا، لأنه يعلم بالماهيات وهذه الماهيات قائمة بالذهن، إذن هي وجود ذهني، إذن هي وجود ذهني حصولي. ولهذا أول إشكال نشكل به أن هذا علما حصولي ولا يتحقق علم المجرد علما حصوليا. قالوا على وجه الكلية، لاحظ فسرها العلامة، ما معنى الكلية؟ أي عدم تغير العلم بتغير المعلوم، فهو علم عنائي. العلم العنائي ما معنى؟ قلنا أن يكون حصوله العلمي مستتبع لحصوله العيني، بمعنى أن يكون نفس العلم منشأ لتحقق الموجود. حصوله العلمي كما قلنا نظير من يعلم بسقوطه يحصل فيتحقق السقوط، فحصوله العلمي مستتبع لحصوله العيني، يعني يكون العلم منشأ لتحقق موجود المعلوم. وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلمين، لم يقل كل المتكلمين، لأن المعتزلة والأشاعرة ليس ممن ذهب إلى هذا القول، المعتزلة ذهبوا إلى قول آخر، وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلمين غير المعتزلة والأشاعرة، وإن خطأوا هذا القول وطعنوا فيه، من أي جهة طعنوا فيه؟ من حيث إثبات الكلية في العلم. قالوا لا يمكن أن يقال الله يعلم بنحو الكلية بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، هذا المعنى غير صحيح، فإنهم جروا على كونه علما حصوليا قبل الإيجاد. ما معنى علم حصولي؟ يعني حضور الماهيات، ومعنى حضور الماهية يعني قيام الماهية بالذات لا بنحو الاتحاد. وأن لاحظ ماذا فسروا بعد ذلك، لاحظ جروا على كونه علما حصوليا قبل الإيجاد، هذا نفس ما قال به المشاعري، وهو علمه بالماهيات، وعلمه بالماهيات علما حصولي، لأن العلم الحصولي هو حضور الماهية، لكن لم يقولوا بالكل، إنما قالوا وأنه على حاله يعني لا يتغير قبل وجود الأشياء وبعد وجوده، هذا هو معنى الكلية الذي قال به المشائي. المشائي عندما قال علم كلي بمعنى لا يتغير يبقى على حاله بعد الإيجاد وقبل الإيجاد وحين الإيجاد، لكن استوحش المتكلم من لفظة ومصطلح الكلي فقال لا، مرادنا على حاله قبل وجود الأشياء وبعده. هذا هو معنى الكلي، بمعنى ما لا يتغير بتغير المعلوم. وفيه خب يأتي والحمد لله رب العالمين. طب أول إشكال أن هذا صور علما فصوليا، وهذا مستحيل.